يسأل ويقول: هل لأهل مكة عمرة؟ وإذا كان معنى العمرة عند علماء اللغة الزيارة، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء مناسك العمرة، فكيف يحدث هذا وهم من أهل مكة؟ جزاكم الله خيرا. العمرة هي الزيارة بالنسبة إلى الغريب، أما أهل مكة فالعمرة لهم هي الطواف والسعي والتقصير، وهي نوع من الزيارة بخروجه إلى الحل ثم رجوعه، لكن المقصود منها في حق أهل مكة هذا العمل العظيم وهو الطواف والسعي والتقصير، فلهم عمرة يخرجون إلى الحل التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو جدة ويحرمون بالعمرة، ثم يدخلون ويطوفون ويسعون ويقصرون، وتسمى عمرة وإن كان أصلها الزيارة بالنسبة إلى الغريب، لكنها عمل عظيم، عمل الطواف والسعي والتقصير أو الحج، العبادة عظيمة فيها الطواف بالبيت وفيها السعي من الصغر، فهي عمرة لهم وإن كانوا من أهل مكة وليس لهم زيارة لأنهم قريبون من مكة، إذا خرجوا إلى التنعيم ليسوا بعيدين وليس سفرا، فلا تتحق في حقهم أنها زيارة، لكن فيها العمل الصالح فيها الطواف والسعي، ولكنها تسمى زيارة بالنسبة إلى الغرباء. وقد اعتمرت مكة، وقد اعتمرت عائشة من مكة رضي الله عنها لما حلت من حجها، أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، وهي في هذه الحال مكية مقيمة في مكة، ومع هذا اعتمرت من التنعيم رضي الله عنها بدلا من عمرتها التي دخلت بها إلى مكة من المدينة، لأنها دخلت مكة وهي حائض فلم تطوف ولم تسعى قبل الحج، وأحرمت بالحج مع العمرة صارت قارنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طواف في البيت وبين الصغر يكفيك لحجك عمرته، يعني أنها صارت قارنة، فطلبت منه عمرة مستقلة فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم عمرة مستقلة كصواحباتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما اعتمروا عمرة مستقلة دخلوا بها مكة من المدينة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، فحبت أن تفعل مثلهم عمرة مستقلة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، فدل ذلك على أنه لا بأس بخروج المكي إلى التنعيم أو غيره من الحل لأخذ العمرة، فالعمرة عمل صالح وقربة إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا.